أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المصنف قدس الله نفسه حاول أن يقدح بأدلة لزوم المعاطاة، وقال هناك مشاكل أمامنا اللي هي كما قلنا عمدتها الإجماع، وسيأتي بعض ما له دخل في ذلك. ثم قال أن هذا الإجماع إذا لم يفيد القطع، قال بل المظنون قويا تحقق الإجماع في عدم اللزوم، أي المعاطاة تفيد بناء تفيد الملكية لكنها لا تفيد اللزوم، الإجماع قائم على ذلك. متى؟ قال مع عدم دلالة لفظ عليه، إما الألفاظ الصريحة كبعت ملكت، أو الألفاظ الموصريحة في البيع لكن هي مقصود منها التمليك. ثم قال كما يدل على ذلك قرائن العفو تدل على التمليك. هذا درس الأمس. الآن يقول شوية مهمة هاي العبارة، قال وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، بل يظهر منها أي من الأخبار أن إيجاب البيع باللفظ بعت دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. حقيقة هاي العبارة من المصنف بها إشارة إلى وجود أخبار تدل على اللفظ. احنا عندنا سؤال، المصنف ماذا يقول؟ يقول وقد يظهر ذلك، هذا ذلك لمن؟ من غير واحد من الأخبار. المطلب القبلة سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد ولكن لم ينشئ التمليك به، بل كان من جملة القرائن قصد على التمليك، مقتضى القاعدة وقد يظهر ذلك كلام إلى هذا، إلى هاي العبارة. السيد اليزدي عنده كلام، يقول هنا كلام المصنف يشير إلى روايات أخرى اللي هي روايات بيع المصحف. إذا تتذكرون مر عندنا كلام في بيع المصحف. بيع المصحف فيه مطلبان الروايات، مطلب تذكرون في الجزء الأول الإمام عليه السلام ماذا كان يقول؟ قال كان يقول لا تشتري المصحف، ولكن قل أشتري منك الورق والحديد والغلاف. أما بيع المصحف اللي هو الخط اللي هو النقش، هذا لا يملك، ما يكون يملك. واحنا بينا هم بين سبب الملكية لعظمته، هذا المطلب الأول في فلا تقع المعاملة على المصحف، وإنما تقع المعاملة على الخط على الجلد وعلى الورق، هذا في كيفية بيع المصحف. هذا المطلب بالجزء الأول. ذاك المطلب كأن فيه إشارة نستفيد منه هنا. شنو الإشارة أو الظاهر؟ أن الإمام قال قل بعت، كأنه أو قل اشتريت، كأنه لا بد من القول، ففي البيع لا بد من القول. فتلك الروايات ظاهرة في أن المصحف بما هو مصحف لا يباع، وإنما يباع الورق والحديد. ثنيا على أن البيع لا بد فيه من اللفظ. الإمام يقول قل بعت اشتريت. السيد اليزدي قدس الله نفسه يقول هذا ناظر إلى تلك الروايات، وأكو روايات أخرى يسموها بيع القصب، نبر من الأنبار 10,000 وله بعت 4,000 مثلا منه. طبعا لا تتذكرون تلك الرواية، ولذلك أشكل السيد اليزدي قال مع وجود هاي الروايات إحنا ليش مكنبين بالسيرة؟ مثلا يشكر عليه الشيخ روايات صريحة في ذلك بالقول. إحنا مشلبين بالسيرة شنو بعد؟ فنلتزم بالروايات. طبعا إذا تذكرون في كلام سابق في هذه يعني في هذا الجزء أن إحنا الروايات ترى إلها إطلاق، ترى ما إلها إطلاق. نرى أن روايات المصحف ما إلها إطلاق في قضية المعتبر في البيع اللفظ أو غيره، وإنما من الإمام يقول له قل بعت، يبين على أن ما البيع على من وقع، فهو في مقام اعتبار بيع المصحف الجلد والورق والحديد دون الخط، مو في مقام اعتبار اللفظ في البيع، هذا غير مسؤول عنه ولا كلام الإمام ظاهر. لكن السيد الخوئي احتمل لا، القضية مو هالشكل، راجع إلى هاي الروايات اللي الآن القريبة، يعني اللي بيها عبارات باللفظ لكن اللفظ مو هو نص في البيع، وإنما يدل على التمليك، اللي هو السيد الخوي يقول بعدين سنشير لها، بس هم يجينا لعل بعض الكلام هم يجينا. هذا مجرد ردنا نلفت النظر إلى الإشكال الذي وقع في عبارة المصنف ما بين السيدين السيد الزيزدي والسيد الخوي. هذا واحد. اثنين، الشيخ الآن يريد يبين لنا تضعيف اللزوم بالمعاطاة. قال أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. طبعا متعارفا يعني يدل على السيرة العملية، مو قضية خبر ونص، سيرة عملية، بل يمكن دعوى السيرة على شيء آخر وهو على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة اللي إلها ثمن كبير التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي، يعني بمجرد التراضي لازم ما ترجع. شنو الفرق بين البيع الخطير والبيع الحقير؟ ماكو ضبط، هاي قضية استعمالات عرفية. فالبعض يقول البيع الحقير الذي لا يصل إلى نصاب السرقة، نصاب السرقة ربع دينار ذهبي، يعني الذي لا يصل إلى النصاب يسموه هذا بيع حقير، ما زاد يصير بيع خطير. بعض الدعاوات هكذا، بعض الدعاوات هالشكل، وإن كان هي بلا دليل. هو يرى أن هذه السيرة أم التعاطي سيرة مقدوحة ناشئة من التسامح، ذيك ما ناشئة من التسامح، يدعي تلك السيرة موجودة انقطعت بسبب التسامح، فإثباتها سابقا يرى حاصل. الموجود عندنا هاي السيرة لا يمكن التعويل عليها، هاي بيها تسامح مو تلك بيها تسامح. قال نعم ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية. هاي النسخة نعم ربما يكتفون إلى الفارسية مو معلوم هي من المتن، لعل بعضها بالحاشية يقولون والبعض ضرب عليها. المصافقة معناته يقول له بارك الله بصفقة يمينك، هالشكل بارك الله بصفقة يمينك ويعطيه إياه. كان هذا يكتفون به، معناته آني من قلت بارك الله أمضيت، كأنه البيع. نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات أو المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، لا إذا رجع يقبل، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين، ينكرون عليه، نقول له ان فلان ارجع البيع، ان انت امتنعت، ما هو وجه الامتناع، ينكرون عليه ذلك. بس حقيقه الشيخ ذكر اشياء كانها تاريخيه مسلمه ثقه بنقله، والا ما هو الدليل على ذلك؟ هذا الكلام من الشيخ دليل يحتاج الى قضيه تاريخيه مسنده سند صحيح واقع يترتب عليه حكم شرعي، مو قضية تاريخية إن صدقت صدقت، ما صدقت ما تأثر على الحكم الشرعي، هاي قضية تاريخية تؤثر على الحكم الشرعي. سيرة عبارة عن قضية وقائع ناظرة إلى الجانب الشرعي. الشيخ كأنه يمكن دعوة السيرة ويمكن كذا ربما يكتفون، هو الشيخ قاعد يدعي يعني افترض يبين لنا شيء يدل على المطلب أوضح مما قال. نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي مو معلوم لا، لأن هذا كلام دار ما بين الشافعية إذا تذكروا كلام العلامة كان وغيرهم، يعني نزاع هذا الحقير والخطير هو بين من العامة وانتقل إنه قال نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي حتى لو بصيغة البيع غير بعيد، أكو إنشاء قولي أعطيتك مثلا هذه ما تدل على الإنشاء البيع لكن هو قول نكتفي به يقول غير بعيد. أيضا للسيرة، السيرة قائمة على ذلك من خلال بعض النقولات، مو الجميع يقولون بعت قبلت بعت قبلت، بل البعض يقدم القبول على الإنشاء هالشكل، يعني أشتري منك هذا الكتاب، اشتريت منك هذا الكتاب، قال قبلت أو لا بعتك، هذا خلاف ما سيأتينا إن شاء الله في تقديم الإجابة على القبول. نعم للسيرة ولغير واحد من الأخبار كما سيجي إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة، راح تجينا هناك شروط العقد، شروط المتعاقدين، شروط العوضين في البيع، هذه الشروط الثلاثة. من نجي إلى شروط العقد راح نذكر شنو الصيغة، من راح نذكر الصيغة راح نذكر شروط الصيغة هالشكل. هذا إلى الآن فرغنا من جزء مهم من المطلب، وقعدنا مسألة مهمة وهي رواية قد اشتهرت بينهم في مسألة البيوع في البيع، نقلها أيضا الشيخ الكليني نقلها، ولعله الشيخ أيضا الطوسي نقلها، يعني موجودة هاي الرواية في المجاميع الحديثية، ترى ما موجودة في المجاميع الحديثية، لا هاي الرواية موجودة في مجاميعنا الحديثية، بس نفس الرواية اللي راح ينقلها هي بيها ضعف، لكن مضمون هذه الروايات موجودة. خلي قبل لا ندخل بالرواية حتى يصير المطلب منها واضح، شنو مسألتنا وين؟ شو التفتون الآن في مسألة البيوع؟ تحدث أشياء على النحو التالي، تحدث أشياء على النحو التالي. الآن أنا أتي إلى محل مثلا يبيع أبي عباء، لم أجد العباء التي أريد عنده، لكن العباء هذه موجودة عند شخص آخر عند محل آخر، لكني لا أريد أن أشتري من ذلك، إما أن سعرها أو لا أعرفه أو ما أشبه، فيقول لي هذا صاحب المحل الذي أريد أشتري منه العباءة، قال هذه العباءة موجودة ممكن أنا أأتي بها إليك غدا، فأنا إيش أقول له؟ استفتوني، أقول له اشتري العباءة لي وأنا أربحك مثلا 100 درهم، هاي العبارة اشتري العباءة لي وأنا أربحك 100 درهم، هذا قولي إلى شنو أعبر عنه؟ الآن العباءة هي مو عنده، أنا الآن ما أشتري منه لأن هو ما يملك، قلت له اشتري العباءة لي وأنا أربحك 100 درهم، هاي القضية الآن حتى في أزمنتنا الموجودة موجودة، هذا شنو عبر عنه العفو؟ عبر عنه مقاولة. يعني أنا وياك قاعد نتقاول، قاعد نتفاهم، هاي النقطة الأولى. ليش أنا أقول هالشكل؟ شو التفتوا لي لأن أكو بيها رواية هالصراحية، ليش أنا أقول له هالشكل؟ وأقدر أقول له اشتريت منك العباءة، هو هو راح يشتري لي إياها مثلا بألف، أقول له اشتريت منك العباءة بألف ومئة. قالوا هذا البيع غير جائز. لماذا؟ لأن هو لا يملك. فشراء شيء منه أو هو يبيعني ما لم يملك هذا باطل. بس أنا أعطي وعد، أقول له أنت روح اشتريها بألف وأني أشتريها من عندك بألف ومئة. هذا يشتريها بألف وأني أشتريها بألف ومئة، هذا لا واجب علي ألتزم؟ يوم مو واجب علي ألتزم. تارة هو وكيلي، التفتوا، تارة هو وكيلي، فأني أوكلتك أن تشتري بألف وأنا على الوكالة أعطيك مئة، على الوكالة مو على المال، فأنت اشتريتها لي فأنت وكيلي. فإذا يروح يشتري هو يشتري لي لأنه هو وكيل، فمن يأتي بالعباء أنا مرغم أن أقبل لأنه هو الشراء لي. فأقول له هذه الألف اللي اشتريت بها وهذه المئة. كلامنا مو يم الوكالة، هو عندما سيشتري مو وكيل عني، وإنما سيشتري بناء على أني طلبت منه أن يشتري على أمل أن يبيعها لي. فالشراء سيكون له ويدخل في كيسه ويدخل في ملكه، فإذا مات تكون من تركته ليس من تركتي. فكلامنا في هذه الصورة. هذا يسأل الإمام عليه السلام، يقول له أنا هكذا أقول له؟ الإمام قال لا مانع أن أنت تواعد أن تشتريها منه إذا اشتراها. هو أصل الرواية هالشكل. بعض الروايات بها إضافة اللي من جملة هاي روايتنا. شنو الإضافة؟ الإمام شو يقول له؟ أليس إن شاء ترك وإن شاء فعل؟ قال بلى. قال لا، بس إنما يحرم الكلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا المقطع مو مفهوم. الشق السؤال عن حالة خارجية واضحة، السؤال عن حالة خارجية واضحة. السؤال هذا الذيل ببعض الروايات الجماعة استفادوا من عنده أن المعاطاة باطلة، لأن المعاطاة بلا لفظ، والإمام عليه السلام إنما قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. شنو يعني يحلل الكلام ويحرم؟ يعني جعل البيع حلال، وعدم وجود الكلام يجعله حرام. عدم وجود الكلام يجعل البيع حرام. هذا الرواية خلينا نلتفت لها لأن مهمة في فهمها. أكثر من كذا رواية موجودة بالكافي، إذا تراجعوها يعقد المبحث يذكر إن مجموعة من الروايات تتضح الحالة. أنا ليش نقول هالشكل؟ كثرة الروايات بالمطلب دل على أن موضوعنا ما هو اللي نتحدث عنه. موضوعنا ما هو؟ فمن عندنا 5-6 روايات تتحدث عن قضية المقاولة، فلا بد نبين أن هذا الذيل على فرض وجوده له علاقة بالفعل، له علاقة بالسؤال، له علاقة بالحالة الخارجية اللي قاعد يسألها. فنحتاج أن نفهمها، هل مرتبطة هذه بالمعاطاة أو ما مرتبطة بالمعاطاة؟ إذا ما مرتبطة ما هو معناها الجملة؟ ما هو معناها؟ الشيخ رضوان الله عليه راح يذكر لنا 4 معاني لهذه الرواية. هسه هاي المعاني احتمالات، مجرد احتمالات او لا، هاي الأربعة هي ظهورات، فيدور الأمر بين هذا الظاهر وبين هذا الظاهر، وبعض الظهورات قد يكون فيها تنافي، وما عندنا ترجيح ظهور ألف على باء، فنقول الرواية مجملة من هذا الجانب طريقة الاستنباط. وإذا لا، بعض الاحتمالات مو ظهورات وإنما احتمال من عبارة يحلل الكلام ويحرم الكلام، فكرنا احنا قلنا ما المراد من هاي العبارة؟ احتمال الأول، احتمال الثاني، ثالث، الرابع، اجينا الاحتمالات سقطناهن، قلنا ما لها علاقة بالرواية، لكن يبقى احتمال، بس هذا الاحتمال غير ظاهر فسقطناه، احتمال الثاني سقطناه، بقينا احتمالين، من الأولى نقدمه؟ فإذا قدمنا شفنا هذا ما له علاقة بالمعاطات، نقول هاي الرواية أجنبية عما نحن فيه. كلام الآن لاحظوا في المقاولة، هذا ما بي مشكلة يكون خارجنا، هذا يجينا هناك إن شاء الله في البيوع، لكن لأن هاي الرواية بهاي العبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إشكال هنا، شنو اللي يحلل شنو اللي يحرم؟ فراح نعطينا مجموعة احتمالات. التفتوا قد هسه بعضكم يرى احتمال خامس، احتمال سادس، بعضكم قد يرى هذه الاحتمالات أصلا ما محتملة. فهذه الرواية خلينا نقرأ متنها ونرجع إلى ما يمكن أن إحنا نفكر به. يقول بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطات، من يا جهة تمسكنا به؟ إما على عدم إفادة المعاطات إباحة التصرف أصلا، لأن ماكو كلام فهو حرام عدم الإباحة، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم، أن هاي الرواية لا تفيد اللزوم، تفيد الإباحة بس ما تفيد. لماذا لا تفيد اللزوم؟ لأن ليس فيها كلام يحلل الكلام، الآن كلام ماكو، فالتحليل بمعنى اللزوم، لزوم الملكية من أين جاء؟ جمعا بينه خبر للوجهين وبين ما دل على صحة مطلق البيع حتى وإن كان معاطاة، صحيح لكنه غير لازم، فنجمع بينه وبين هذا الخبر فنقول ذاك بيع صحيح لكن غير لازم. لماذا؟ لأن هذا الخبر كان مانعا من اللزوم، نجمع ما بين تلك وما بين هذا، كما صنعه صاحب الرياض قدس الله نفسه السيد علي الطباطبائي الأمير علي في الرياض، اللي هو الشرح الكبير، اللي هو عبارة عن شرح على كتاب المختصر النافع للمحقق، هو عنده شرحين، عنده هذا وعنده الشرح الصغير، الشرح الصغير. ما هو الخبر؟ قال وهو قوله عليه السلام إنما للإمام الصادق، يعني سيراح يجينا الخبر بتمامه، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، نقرأها بعنوان الفاعل، إنما يحلل الكلام، يعني الكلام هو الذي يحلل ويحرم هو الكلام، فلازم نحتاج إلى مفعول به مقدر، ما الذي يحلله الكلام وما الذي يحرمه الكلام؟ هاي العبارة مجملة، أولا فيها حصر، إنما فيها حصر، وافد مشكلة، هواي شغلات الآن إحنا تعاطاها ما بيها كلام، كلها صحيحة بشواهد القرائن الكثيرة الحالية المقالية الحالية، كثير من الأمور إحنا نرتب عليها الأثر، واحد يجي يفتح بابه للمضيف والناس تأكل من عنده، مش ما سمعنا منه، شاهد الحال أكل الثمرة اللي إحنا حكينا عليها، وين لا كلام بها ولا شيء. ف فبعضهم يقول لو التزمنا بالنص هذا يلزمنا تخصيص الأكثر. هواي أشياء أكو حلال وهي ما بيها كلام لكن حلال، وقد تكون حرام مثلا وما بيها كلام مثلا. بس خلينا نقول تمام الخبر شنو، قد يصير عندنا فهم آخر، نشوف القضية ليست بما يدعي الجماعة. قال وتوضيح المراد، توضيح المراد ترى هذا أكو كتاب اسمه توضيح المراد. قال وتوضيح المراد منه يعني من الخبر يتوقف على بيان تمام الخبر وليس الخبر الناقص كما نقلناه، وهو ما رواه ثقة الإسلام يعني الشيخ الكليني في باب بيع ما ليس عنده. بيع ما ليس عنده، أنت تبيع ما ليس عندك. هناك نقل الرواية، مجموعة روايات من جملة هذه. والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في التهذيب أيضا نقل الرواية في باب النقد والنسيئة، النقد والنسيئة هناك نقل، هو اعتمد عليهم ما ذكرنا الوسائل، وسائل هم موجود بها اعتبار هو ناقل منهم في بعض أحكام العقود. نجي للرواية الشريفة وهي رواية عن ابن أبي عمير. طبعا قبلهم لازم أحد، لأن الشيخ ما يمكن ينقل عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولا الكليني ينقل عنه، فسنة هناك تبين من اللي نقل عن منه. قال عن ابن أبي عمير عن يحيى ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج أو خالد ابن نجيح. طبعا البعض يقول هو خالد ابن نجيح، وإنما هاي الحجاج جاءت اشتباها من الذي قبله، البعض هكذا يقول، بعض يقول غير ظاهر لأن اثنيناتهم مجهولين فرموا الرواية بالضعف من هذه الجهة. الشاهد استحنا نجي للمتن. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، لاحظوا الرجل يجيئني، يبدو هو صاحب المحل، ويقول اشتري لي. بعض النسخ مكتوب ياء ورا اشتري، مو صحيح، إذا ياء معناته أشتري، هي اشتري أمر، اشتري لي ماكو ياء، مو أشتري، اشتري لي. قال اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، اشتري لي. فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني بعد أنا ما أشتريه يبقى إلى خيار، يريد يشتري يريد ما يشتري، مجرد مقاولة اتفاق بيني وبينك، اتفاق بيني وبينك. الإمام قال قلت الشاسار قال قلت بلى، يبقى هو مخير. قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وقعنا في لبس، شنو معنى هاي الرواية الشريفة؟ مقاولة؟ هو إجا قال لي يا بشتري لي هذا الثوب عند فلان، أنا ما شاري فلوس وياه، تشتري لي؟ تقول أنا مو ضرورة أشتري، ما شاء الله أنا محلي كله. قلت له لا، أنا أربحك فاشتري لي هذا الثوب وأنا أربحك 10 دراهم، هاي مقاولة. اشتريت الهيا، وماكو بالرواية ماكو اشتريت الهيا. إمام بين قال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ، شاء فعل إن شاء ترك. طيب كيف؟ قال لا بأس، لا بأس على يمن على هذا الفعل اشتري لي ومقاولة، فهذا لا بأس. ثم الإمام بين قال كذا وكذا وكذا. الكفاءة الكافية الكافي عنوانه اللي ذكر لنا يا شنو، قال بيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده. هذا العنوان مهم في فهم الرواية خصوصا من أمثال الكليني، فريد يبين أنه تارة أكو مقاولة هو اتفاق، هذا ما بيشي، أما إذا اشتراه من عنده وهو ليس عنده هذا ما يجوز. فالبيع غير واجب، يعني لم يجب البيع بسبب عدم ملكية الثوب. فأكو عندنا شيئين، شيء مقاولة هذا ما بي مشكلة لأن ما بي إلزام، وشيء بي لا بي إلزام، أقول اشتريت منك هذا الثوب بألف ومئة، أو هو يقول بعتك الثوب بألف ومئة، أنا أقول قبلت، الشارع ما يقبل، بعتك الثوب يا ثوب اللي بعد ذلك سيشتريه، فالثوب لا هو يملكه ولا هو وكيل في بيعه أصلا، فهذا مو جائز. نعم يقفز شيء هنا عندنا مهم، بيع فضولي، إذا كان بيع فضولي فلازم نفرق بين البيع الفضولي وبيع ما لم يكن عنده. هذا الإشكال البقي بعدين، ترى مقاولة فقط مقاولة، أنا أتفق وياك أنت روح اشتري، فهذا من هو اللي إن شاء ترك وإن شاء فعل، كلام الإمام على الشخص المقابل، يعني حتى بعد أن أشتري الهيا ممكن أن يقبل أو ممكن أن ما يقبل، لأن أشتريته إلي، من أنا دفعت صار إلي مو وكيلة أنا، فهو يمكن أنه يرفض لأنه ماكو بيع، يقدر يتراجع يقول لا ما أريده، يحق شرعا يحق شرعا، لأنه فعلا بيع ماكو، مجرد نعم ليس من المناسب أنا أن أخل بالاتفاق بالمقاولة، لكن البيع نعم ما ملكت أنت البيع. فالإمام من ذكر كأن هذا تعليل لهذه القضية، شو التفت بالرواية، قال لا بس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، كأن هذا أشبه بالتعليل لما قبله، فلا بد من وجود ربط ما بين ما قال لا بأس وما بين كلام الإمام. أما إذا ماكو ربط خلص المطلب، الإمام كأنه يريد يتكلم بموضوع آخر ليس له ربط، هذا كلام مستهجن من العاقل فضلا عن الإمام. فلا بد من وجود ربط ما بين إن شاء فعل وإن شاء ترك، قال لا بأس الإمام، ثم يعني سياق الكلام بين في مقام التعليل، والإمام بالأحكام الشرعية مو دائما لازم يعلل، نعم أكو روايات أخرى ما بها هذا الذيل، فقط الحكم، والإمام عليه السلام إنما يعطي الحكم مو واجب عليه أن يعلل، إذا علل كذا رواية الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ثم يقول لأنك كنت على يقين في بعض الحالات الطهارة أبقى متوضئ لأنك كنت على يقين، أما بالتعليل. فالآن هنا احنا عندنا هاي المقاولة خلنا نفهمها، والإمام أيضا من وطأ من سأل أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك، هاي توطئة مفيدة، قال نعم، فمن قال نعم معناته ماكو إلزام عليه، التفتوا النقطة مهمة، الآن لازلنا في المقاولة ماكو إلزام عليه، ليش ترك؟ لأن أنا ما مشتري منك. ليش قبل؟ لأن أنا بعدني بالخيار، قبلت لأن أنا وعدتك فراح أشتري منك. ما يضر أخذ يعني فعل، مهم إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني أخذ المبيع. لا علي، هو على زيد، الكلام على زيد، هو يجيء الرجل، الكلام على الرجل، الرجل الآن إجاني، هو المشتري، لا المشتري أنت الآن صاحب المحل، وسألت الإمام قلت له يجيءني الآن، جيتك الآن يجيءني الرجل، قلت لك أنا اشتري لي الثوب وأربحك مئة، قلت قاعد أسأل الإمام يجيء أنا جيتك الآن يجيئون الرجل ويقول لي اشتري ثوب وأربحك 100. الإمام إيش قال؟ أليس إن شاء أخذ إن أخذ الثوب أو ترك؟ أنا لا أنا الآن الرجل اللي جائي. فنفس الشيء إذا شاء فعل أنا يعني أفعل يعني أخذ الثوب منك أو أتركه. نعم بالرواية أخذ لكن التعبير بأفعال ما يأثر عليها. هو أخذ هو فعل ماضي وفعل فعل ماضي شوين راح تأثر؟ والفعل تحتمل احتماليا أنه تنطبق على المحل وتنطبق على ذلك يعني فعل اشترك أو هذا اللي طلب أبو المحل هو السائل يقول له إن شاء أن تفعل لا إذا هو السائل يقول له أليس إن شئت فعلت إن شئت أخذت أو تركت هتش لازم لأن هاي الأو تنوعية يعني أو معادلة لما قبلها. فالسؤال كله إلما إلى الرجل يعني أخذ الرجل أو ترك الرجل فعل الرجل أو ترك الرجل باعتبار الترك والفعل متقابلان بيناتهم أكو تقابل. فأنا بالخيار بعدني الآن قلت لك ورحت ورا يوم أنا تقول تعالوا أنا اشتريت لك الثوب قلت لك أنا شفت غيره ما أريد شكرا فما أخذت وتارة قلت اشتريت لك الثوب قلت لك تفضل هاي الألف وهاي المئة. فالإمام قاعد يسأل الخيار بعد إلى إيه بعد إلى لأن ماكو إيجاب البيع مجرد مقاولة. الإشكال ليس في هذا لأن رواته هواية على هذا المصدر إشكال في التعليل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا إذا ناخذ نقول المعاطات ليس فيها كلام فالمعاطات حرام جماعة استشهدوا بهذا الخبر على أن المعاطات حرام فهي ليست بلين ما بكلام. هو أصل الشيخ إنما ذكر هذه الرواية انتصارا لمن يقول أن المعاطات لا تنفع في البيع إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. نعم بعض الأمور واحد امرأة يقولها يا أبا أنا اعتبريني من زوجك ما يفيد وسيجي من عنده. الآن اللي نطبقها على البيع الإمام جعل علة الحلية هو الكلام وعلة الحرمة عدم الكلام. إذا قلنا بين الوجود والعدم يعني إنما يحلل الكلام ويحرم عدم الكلام هكذا نقرأ الرواية فهذا كلام فيحرم الكلام شنو؟ بعده هو بالخيار انتظروا شوي يعني الآن ظهورها شوي انتظرونا بس احنا خلينا نفهم أصل المطلب. الآن كلامنا في المقاولة يقاول يعني اتفق وياك اشتري لي وانا اربحك هذا الكلام هذا وراه شي يلزم عليه الكافي وين عللها؟ بيع ما لم يجب ما لم يجب عليه عفوا بيع ما ليس عنده. انا ما عندي شلون ابيع لك اياه هذا حرام راح تواجهنا مشكلة. بيع الفضولي شنو؟ بيع الفضولي مو عندي. فبيع الفضولي باع ما ليس عنده يباع ما ليس يملك. يجينا بالفضول إن شاء الله تعالى حتى نجمع. الآن هذا كلامنا على المقاولة. الآن بعني هذا الطن من الحنطة وين الطن؟ ذاك عند فلان روح تشتري لي إياه لأن أنا من يشوفني ما يبيع لي أو يبيع لي غالي فأنت اشتريه وأنا أربحك مئة. هاي معاملة الآن جائز تصير هاي كلها مقاولة. فإذا اشترى أقدر أنا أتنصل؟ إمام يقول ماكو مانع. أليس إن شاء أخذ وإن شاء أترك؟ لبلا قال ماكو مانع لا بس. أكو روايات ما بيها التعليل هاي روايات ما بيها أي مشكلة مجرد مقاولة أنا بطلت. فالشراء إلك التفت مو الشراء أنا أكد مو وكالة عني. إذا وكالة عني يعني الشراء لي وهاي المئة على الوكالة أعطيك إياها يعني كلها فلوسي. الألف من عندي اشتريت لي وهاي المئة للوكالة. هنا مو وكالة قاعد أقول أربحك فالشراء لك يعني دخل في ملكك. من دخل ملكك يعني صار من أملاكك. أنا شنو دخل بالموضوع؟ أنا كنت سبب بأن تشتري أنت اشتريت إلك. الآن أنا ملزم أيضا أنا أشتري من عندك أكو إلزام علي أو ما الإمام عليه السلام يسأله يقول له هذا أليس إنشاء آخر ترك؟ قال له إيه بعد كيف هو؟ عدل جاب أداء شاف له بضعة أخرى هدولة طن، قال ماكو مانع. هاي عبارة إنما يحلل الكلام ويحلل، شنو معناتها؟ إذا نأخذها على ظاهرها يعني البيع لا يحله إلا الكلام، المعاطاة باطلة. هيك نريد نقول؟ الشيخ يقول بها محتملات. خلنا نجي للمحتملات، راح نشوف محتملات كون ناظرة للبيع والمعاطاة. هذا المحتمل باطل، المحتمل باطل، فإذا هي ما مرتبطة بالمعاطاة. لا لا لا لا ما لا هو اللي شنو هذه الروايه قبل صف لا قلنا وقافا بين جمعا بين الرايين بان المعاطاه لا تفيد اللزوم، فمن هذه الروايه نستفيد من هذه الفقره ان المعاطاه غير لازمه. هذا صاحب الرياض رضوان الله عليه قال عند هاي الخبر وعدنا انه اصاله صحه البيع، فنقول البيع صحيح وغير لازم، فحمل هاي إنشاء أخذ وإنشاء ترك على عدم اللزوم. إشكال على صاحب الرياض، إحنا نشكل على صاحب الرياض. الآن هاي إنشاء أخذ وإنشاء فعل ماكو بيع، إشكال على صاحب الرياض أن هاي الآن ماكو بيع، روح أنت اشتريها لي وأنا أربحك. هذا قول؟ أكو قول؟ لا مو إنشاء أخذ، صدر الرواية مو هاي، ذيل الرواية مو هاي، يعني المحتملات التي سنمر عليها كلها في الذيل فقط، إنما يحلل ويحرم بشرط أن نغض النظر عن صدر الرواية. لا اسمحوا لي، إحنا خلنا نغض النظر ما يمكن، معناتها هاي قرينة متصلة، شلون نغض النظر عنها؟ اثنين أنه كلام إذا بالذيل، بالذيل هاي العبارة فقط، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هاي عبارة عن جملة فيها تفيد الحصر، جملة مستقلة ما مرتبطة بالرواية. هذا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا صاحب الرياض شو يقول؟ صاحب الرياض يقول هاي العبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يدل على أن البيع صحيح في المعاطاة لكنه غير لازم. ليش لازم؟ غير لازم لأن ما بي كلام. وياي يقول ما بي كلام لأنه المعاطاة ما بيها كلام. زين ليش محرم؟ لأن المعاطاة بيع والبيع يقول صحيح، فراح يصير بيع صحيح. ليش ملازم؟ لأن كلام ما موجود، فالحرمة حملها على الأثر الوضعي. هذا كلام صاحب الرياض. احنا الآن خلي كلام صاحب الرياض، لأن يعني عندنا مناقشة به مو ستأتي. الشيخ شو يقول؟ يقول الآن احنا خلينا نقول صدر الرواية كلها، كل الرواية نقولها، خلينا نشوف احنا موضوعنا وين. احنا تبين بعد ان قلنا موضوعنا في المقاولة. الإمام عليه السلام سأل السائل سؤال ثم الإمام علل. شنو السؤال؟ قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ وهذا حقيقة ليس سؤال، هو من باب إقرار البائع على ذلك. أليس إن شاء فعل إن شاء ترك؟ قال بلى. قال لا بأس. لهنا انتهى الموضوع، حكم الإمام عليه باللا بأس انتهى. ثم الإمام في هاي الرواية ورواية أخرى فقط قال إنما يحلل الكلام، ما بها إن يحرم الكلام، فقط نصفها إنما يحلل الكلام. في هاي الرواية ولا ما كمل الإمام ذكر أن هذا التعليل مرتبط بالحكم يوما مرتبط بالحكم. إذا مرتبط بالحكم خلنا نجي للمقاولة، عبارة عن متن خاص ما له علاقة بأي شيء. صاحب الرياض يرى أن هذا متن مستقل ما له علاقة بالموضوع. هاي إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فما دام كلام ماكو إذن حرام، خصوص المعاطاة بيع باعتراف العرف. فشلون نجمع؟ نقول بيع صحيح غير لازم، أشبه بجمع التبرع من صاحب الرياض، مو جمع عرفي، أشبه بالجمع، يكون هذا تخصيص لذلك. على كل حال الآن كلامنا هالشكل، كلام في المقاولة. نكمل الرواية ونكمل. قال: وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر مضمونة كلها على المقاولة، مجرد عن قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم إلى آخره، كلها روايات تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة، اشتري لي وأنا أربحك، ما لم يوجب بيع المتاع الثوب وأمثاله قبل أن يشتريه من صاحبه، لأن إذا أوجب البيع قبل أن يشتريه باطل، بعتك ذلك الثوب. قال: قبلت، بعتك أنشأ بيع يا بالثوب اللي راح أشتري لك إياه وتربحني عليه 100، هذا إيجاب البيع، هذا باطل. إذن المواعدة صحيحة لا بأس، المقاولة لا بأس، بمسألة خارج مسألتنا وهي مسألة بيع ما ليس عنده، خارج مسألتنا، هذا وين يجي من شروط العين، من شروط البيع. ما يتعلق بالمعاطات ليس هذا الصدر، ما يتعلق بالمعاطات الإمام ذكر في هذه الرواية لفظة الكلام، ومعاطاتنا ما بها كلام. فالنقاش في هذا المتن اللي هو ذيل الرواية إنما يحلل ويحرم، ما المراد منه؟ على بعض الصور يراد من المعاطات، وبعض الصور ما يراد من المعاطات، فيكون أجنبي عما نحن فيه. يجي إن شاء الله تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب.